وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذه هي المقاصد من وراء بناء هذا المسجد. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هنا لاحظ، الفعل ظاهره صحيح مسجد، الاسم مسجد، وقولهم أيضا صحيح، ظاهر قولهم صحيح. إن أردنا إلا الحسنى، لكن الباطن والله يعلم إنهم لكاذبون. إذا كان المنافقون والوحي ينزل حاولوا أن يخدعوا الله ورسوله والمؤمنين، فكيف الظن اليوم؟ ممكن أن تخدع باسم المسجد، ممكن أن تخدع باسم نصرة الدين، ممكن أن تخدع باسم الجهاد والمجاهدين، ممكن أن تخدع بغير ذلك من اللافتات والشعارات. ولهذا يجب أن يكون المسلم حذرا ولا ينخدع بالشعارات. هؤلاء القوم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأحل دماءهم صلوات ربي وسلامه عليه، هؤلاء القوم يا جماعة الخير كانوا أكثر اجتهادا وأكثر صلاة وصياما وتلاوة للقرآن، بل وجهادا من الصحابة. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب الصحابة: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، وليست تلاوتكم إلى تلاوتهم بشيء، وليس جهادكم إلى جهادهم بشيء. ومع ذلك هم أعظم اجتهادا من الصحابة، ورع واجتهاد وكثرة الصلاة والصدق وشجاعة وكثرة الصيام، قوم يعني لن ترى أعظم منهم اجتهادا، ومع ذلك هذا الاجتهاد كله لم ينفعهم، لأنه على غير هدي، ولأنهم على غير الطريق المستقيم. فكيف بعد ذلك تنخدع بشعار الجهاد ممن هو يستحل دماء المسلمين ويقتل الأبرياء والعلماء والدعاة، يخدعك بمجرد أن يتبنى شعار الجهاد حتى لو قاتل الكفار؟ ما ظنك، الصلاة أعظم أم قتال الكفار يا جماعة الخير؟ الصيام أعظم أم قتال الكفار؟ إذا كان قتال الكفار على المنهج الصحيح وعلى الهدي فنعمة، لكن إذا كان على الانحراف فليس أعظم من الصلاة ولا من الصيام، بل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا جهادكم إلى جهادهم بشيء. لا تنخدع، وإياك وأن تخدع، لابد وأن تكون حذرا في التعامل مع هذه القضايا. هذه الوصية الأولى وهي في غاية الأهمية، وما أكثر الخداع في هذه الأيام ممن يحسن كيف يلعب بالعقول، كيف يلعب بالصغار والأحداث، كيف يستدرجهم، كيف يوقعهم، كيف، ما أكثر من يحسن هذه الخديعة في هذه الأيام. الوصية الثانية: إن الزمن زمن فتنة، والأيام أيام محن، ولا خلاف في ذلك، والسبيل النجاة في مثل هذه المواطن هو ملازمة العلماء ومجالسة العلماء والسؤال العلماء والرجوع إلى العلماء والتمسك بمذهب العلماء، هذا هو السبيل النجاح في أيام الفتن والمحن. أما إذا ابتعدت عن العلم والعلماء فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم، إذا ابتعدت عن العلم والعلماء فأنت عرضة للأفكار الهدامة، وعرضة للخداع والمكر، وعرضة للمذاهب المردية. إذن عليك بركب العلم والعلماء. مر معنا من شواهد ذلك قصة عبد الله بن عمر مع ذلك الرجل المصري في صحيح البخاري، الذي جمع معه عدد من الشبهات يراها مؤاخذات على الخليفة الراشد عثمان بن عفان، فسأل عبد الله بن عباس، فر يوم أحد ولم يشهد البدر ولم يشهد بيعة الرضوان، ولم هل تعلم ذلك يا ابن عمر؟ قال: نعم. فقال: الله أكبر. نعم. فناداه ابن عمر: تعال أبين لك. فأخذ هذه الشبهات واحدة تلو الأخرى، فتحولت من مآخذ ومساوي إلى محاسن وفضائل، فقال: خذها واذهب بها. شوف كيف العالم وكيف يعالج وكيف يفسر وكيف يجمع وكيف يصوب، وشوف الجاهل كيف يتصرف. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في الأثر الذي حسنه عدد من العلماء من المحدثين وغيرهم، عندما ذهب إلى الخوارج اجتمعوا في بيت، فذهب إليه ناقشهم ناظرهم، قال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا. فذكروا ثلاثة أمور تنقمون على ابن عم رسول الله، يعني علي بن أبي طالب. قالوا: ننقم عليه ثلاثا. حكم الأمر في الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله، فما للرجال وللحكم؟ قال: هذه واحدة، هاتوا ثانية. قالوا: محى اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. طيب، هاتوا ثالثة. قالوا: قاتل فلم يغنم ولم يسبي. قالوا: ماذا بعد ذلك؟ قالوا: حسبنا. فأخذ هذه الشبهات واحدة تلو الأخرى، وأتى من البراهين والأدلة القرآنية والسنة ما لم يستطيعوا أن يواجهوا به. فيقول: كلما يجيب عن واحدة أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. ما الذي بقي بعد ذلك؟ فرجع بسبب هذه المناظرة من الخوارج عدد كبير جدا جدا. بعض العلماء يقولون بعض روايات السير تقول كانوا 8,000، فرجع بالمناظرة منهم وخرج إلى الأمة 4,000، وفي رواية كانوا 6,000 ورجع منهم 2,000. هذا دليل على أنه لا نجاة عند الفتن إلا بمجالسة العلماء وسؤال العلماء والرجوع إلى العلماء، أما الابتعاد عن العلماء فهو المهلكة، فهو الهلاك الحقيقي. ولهذا الله تبارك وتعالى أمر في غير ما آية الرجوع إليه، وخاصة أيها الأحبة في الله، وهي الوصية الثالثة. لنكن على علم بأن الأمة في هذه الأيام بالذات تمر مرحلة عصيبة، وتعيش في واقع معقد جدا، نازلة بحاجة إلى مجتهدين، إلى من جمع بين الخبرة وبين العلم الشرعي وبين الخشية لله تبارك وتعالى، بحاجة إلى علماء ربانيين مجتهدين يستطيعون أن يجتهدوا في هذه النازلة. وهنا سؤال يفرض نفسه وأصل ينبغي علمه، وهو من النوازل والقضايا المصيرية للأمة؟ من يستطيع أصلا؟ من المرجع؟ من المرجع؟ بإجماع العلماء وبدون خلاف أن المرجع في النوازل والقضايا المستجدة لهذه الأمة، المرجع فيها إلى العلماء المجتهدين، لا إلى المتعالمين ولا إلى أشباه العامة، بل إلى المجتهدين من هذه الأمة. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، عمر وأبو بكر ومن كان بعدهم، إذا نزلت بعض النوازل التي هي بحاجة إلى حكم شرعي ويمس حكمها جميع الأمة ومصالح العامة، كان الهدي أن يجمع الفقهاء، أن يجمع العلماء، أن يستشيروا فيما بينهم، أن يبحثوا الدليل، أن يجتهدوا، ثم يخرجوا حكما جماعيا. حصل ذلك في غير ما حادثة، وهذا هو الواجب في مثل هذه الأمور، لأن الأمة المسلمة بدون علم وبدون معرفة تضل طريق ولا شك. نعم أيها الأحبة في الله، النوازل مرجعها العلماء، قضايا السلم والحرب مرجعها العلماء، القضايا المصيرية مرجعها العلماء، قضايا الجهاد مرجعها العلماء، القضايا المستعصية التي هي بحاجة إلى اجتهاد إلى المجتهدين، وليست إلى الأحداث وصغار السن، وليست إلى أشباه العامة، وليست إلى المتعالمين. هذا أصل مجمع عليه بين أهل العلم قديما وحديثا، والقرآن الكريم يدل على ذلك. يقول الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الفقيه والمتفقه، وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يفسر هذه الآية وغيرها فيقول: فجعلهم الله تبارك وتعالى فرقتين، أي المؤمنين، أمر إحداهما الجهاد في سبيل الله، والأخرى التفقه في دين الله، حتى لا يجتمع الجميع على الجهاد فتندرس الشريعة، ولا يتوافر على طلب العلم فيغلب الكفار على الملة، فحرص الله بيضة الإسلام بالمجاهدين، وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين، متعلم ومجاهد أيهما المرجع؟ هنا السؤال، أيهما المرجع، العالم ولا المجاهد؟ يقول الخطيب: وأمر الرجوع إليهم في النوازل إلى من؟ إلى المتعلمين. المجاهد يرجع إلى العالم، أمر وأوجب الرجوع إليهم في النوازل ومساءلتهم في الحوادث، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته، إلى آخر الآية. ويقول تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال: وبين أن العلماء هم الذين يخشون ربهم، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا رأيت مجاهدا يدعي الجهاد ويجاهد على جهل، فلتعلم أنه ليس على هدي محمد ولا على هدي القرآن والسنة، إنما هو ضال مضل، فينبغي الحذر منه، ينبغي الحذر منه. ولهذا أئمة السنة البخاري والإمام أحمد وعبد الله بن مبارك عندما فسروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمة ظاهرة، قالوا: العلماء. من هذه الطائفة المنصورة؟ قالوا: العلماء المحدثون. طبعا المحدثون والعلماء وأتباعهم في العلم، لكن من انحرف عن العلم والعلماء فلا يمكن أن يكون من الطائفة المنصورة مهما اجتهد. نعم، لأن العلم والجهاد متلازمان، والجهاد مرجعه العلم والعلماء، هذا هو الجهاد الذي قام به محمد صلى الله عليه وسلم، وقام به الخلفاء الراشدون، وقام به أئمة السلف. أما جهاد قائم على الجهل وقائم على استحلال دماء المسلمين فلن يكون جهادا، ولن يحقق من مصالح الجهاد شيئا، وإنما يفسد أكثر مما يصلح. الوصية الرابعة: ليس كل من يرمي الكفر على غيره يكون حكمه صوابا، وهذه حقيقة ينبغي أن نتنبه لها. كثر من الناس من يستر الأحكام على الغير ويرمي الكفر على غيره ويتذرع بالتكفير إلى استحلال دماء المسلمين، بل إلى استحلال دماء العلماء والدعاة. وهنا سؤال: هل كل من يرمي الكفر ويستر حكم الكفر على غيره يكون مصيبا؟ لا، بل كثيرا من الأحيان يكون الرامي أولى بالكفر والشرك من المرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أتخوف عليكم لرجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته وكان ردءا للإسلام اعتزل ما شاء الله وانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وخرج بالسيف على جاره ورماه بالشرك. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، الرامي المرمي أو الرامي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل الرامي. الرامي أولى بالكفر والشرك من المرمي. وخذ دليلا على ذلك وشاهدا واضحا، الخوارج رموا الكفر بالصحابة وكفروهم، وكانوا أولى بالكفر والشرك من الصحابة رضوان الله عليهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا تنخدع بهؤلاء المجترئين المتجاسرين الذين يجترئون على مواطن الخطر ويقدمون في مواطن الإحجام وقلت خشيتهم وخوفهم وتدينهم ورق دينهم، فلا تظنن بأن أحكامهم هذه على الصواب، بل قد يكونون أولى بالكفر والشرك من المرمي قد، فلا تقدعن. الوصية الخامسة: إن من أهم أسباب الانحراف تأويل النصوص وتنزيلها على غير منازلها، تأويلهم تأويلا خاطئا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما من الأيام: إن منكم، ويخاطب الصحابة، إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلته على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله. قال: لا. فقال عمر: أنا هو يا رسول الله. قال: لا، بل خاصف النعل. وكان علي يخصف النعل فأشار إليه وقال: خاصف النعل هو الذي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. ومعنى ذلك أن هؤلاء الخوارج الذين قاتلوا عليا إنما كان انحرافهم أو أصل انحرافهم أنهم أخطأوا في تأويل النصوص. ولهذا قال الإمام الذهبي بعد أن أورد الحديث في سير أعلام النبلاء، قال: قاتل الله الخوارج، قاتل الله الخوارج، أولوا القرآن برأيهم وجهلهم. فإياك والتأويلات الباطلة، وإياك وتحريف النصوص. نعم، إن من الناس من يحشر آيات من القرآن الكريم وأحاديث من المصطفى صلى الله عليه وسلم ثابتة وأقوالا لأهل العلم من السلف والخلف، لكنه يخطأ في تنزيل هذه النصوص فينزلها في غير منازلها، ويضع هذه النصوص على غير مواضعها فيخطأ كما أخطأت الخوارج. فتأكد بأن هذا التأويل لك فيه سلف، ثم التنزيل تأكد بأن التنزيل أيضا من عالم محقق مجتهد. أما صغار طلبة العلم فإن أحسنوا في إيراد النصوص فإنهم كثيرا ما يخطئون في تنزيلها على الأعيان والحوادث. وهنا المحك، هنا المحك يا جماعة الخير، وهنا مربط الفرس. فحذرا وحذرا من هذه المشكلة، لأن الخوارج لم تكن مشكلتهم مسادمة النصوص ولا معارضة النصوص، وإنما مشكلتهم كانت سوء الفهم وسوء التنزيل. أخذوا آيات القرآن التي نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، هذه كانت مصيبتهم، عدم الفقه وعدم الفهم وعدم المعرفة، وبعد ذلك حماس وعاطفة تقصف وتهلك ولا تبني. أيضا من هذه التوصيات، وهي توصية السادسة، إياك والعجبة، إياك والعجبة، فإن العجبة مهلك. لا تعجبن بعلمك، ولا تعجبن بعقلك، ولا تعجبن بعبادتك، ولا تعجبن باجتهادك، بل تواضع لله. إن الذي أضل الخوارج ومن سلك مسالكهم هو العجب. يقول صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم وهو بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج فيكم أو يكون فيكم قوم يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، لا تعجبن باجتهادك بل تواضع، واعتبر نفسك دائما وأبدا أنك بين الخطأ والصواب، وبعد ذلك دائما تبحث عن الحق. أما أن تعجب فإن العجب من الموبقات، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يذكر الأمور الموبقة قال: وإعجاب المرء بنفسه. وفي الحديث الذي حديث أنس أخرجه جماعة من المحدثين، قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجبة. الذي أضل كثيرا من الشباب وأحداث السن، والذي جعلهم يجترئون في مواطن الخطر ويخاطرون في دينهم، هو العجب حقا، هو العجب، وقلة التدين، وقلة الخشية، وقلة الخوف من الله تبارك وتعالى. نعم، إذا أعجبت برأيك ونفسك وموقفك وأعمالك، واعتبرت أن الناس كلهم هلكا سواك، فأنت الهالك حقا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. أحبتي في الله، كونوا من أبعد الناس عن مواطن الخطر، عن مواطن الدماء، عن مواطن التكفير، الغلو في التكفير. وإياكم ومجالسة هؤلاء، لا تجالسوا الحاملين لهذه الأفكار، ولا تأخذوا عنهم شيئا، واهجروهم، فإن هذا هو منهج السلف من الصحابة ومن كان بعدهم، إبعاد المبتدعة وإبعاد المنحرفين وهجرهم، طبعا بعد مناصحتهم، بعد مناصحتهم. نعم، لأن القلوب قلابة، ولأن النفوس ميالة، فقد تصدر من ذلك الرجل المنحرف كلمة تقع في قلبك فترديك إلى النار والعياذ بالله، وتأخذ دينك وآخرتك. فإياكم وهؤلاء المنحرفين الذين يستمحون الدماء ويفتون بقتل العلماء ولا يخافون الله ولا يخشون الله، بل رق دينهم وضعف تدينهم حتى أقدموا في مواطن الإحجام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.